بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وعدنا بأن نتكلم عن أهل الأعذار الذين عذرهم الله عز وجل في الصيام، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد، فقال رحمه الله: وجعل الإطعام، أي الله عز وجل، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. وهذا الكلام محتاج إلى تفصيل، فإن فيه حق وفيه ما ليس عليه دليل. وعلى هذا فأصحاب الأعذار الشرعية، أولا ما ذكره ابن القيم رحمه الله وهو الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام كبير السن. جاء في ذلك عن ابن عباس عند الإمام الدارقطني والحاكم أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وهذا بإجماع أهل العلم أن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة المرأة إذا عجز عن الصيام فإنه يجب عليهما القضاء، يجب أو ماذا يجب عليهما الإفطار، أن يفطر. ونقل على هذا الإجماع ابن المنذر والقرطبي والنووي وغيرهم من أهل العلم. هذا أمر. الأمر الثاني، اختلف أهل العلم هل إذا أفطر الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في السن هل يجب عليهما فدية أو لا يجب عليهما فدية. هذا مما اختلف فيه أهل العلم على قولين، والقول الأول أنه يلزمهما الفدية، أي عن كل يوم مسكينا، وهذا قول جماهير أهل العلم، وأيضا هو قول كثير من الصحابة كأنس وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من أهل العلم أو من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واستدلوا بأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى في قراءة لابن عباس: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. القراءة: وعلى الذين يطيقونه، جاءت في قراءة: وعلى الذين يطوقونه، الذين يطيقونه أن يقدرون عليه. هذا كان التخيير في أول ما فرض الله عز وجل صيام رمضان، ثم القراءة الثانية: وعلى الذين يطوقونه، يطوقونه أي يتكلفونه ويشق عليهم هذا الصوم. فعلى هذا وهذا كان على من لم يصم الفدية، وهذه قراءة لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا استدلوا بقوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وجه الدلالة من هذه الآية أن الله جل وعلا جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر عليه، فإذا لم يقدر بقي عديلا وهو الفدية. وهذا في الحقيقة يدل على غور فقهه يعني ابن عباس، إلى آخر كلام رحمه الله. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويهتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، والآية التي بعدها إنما نسخت التخيير، نسخت شيئا واحدا ولم تنسى ولم تنسى ماذا؟ الفدية لمن لم يصم رمضان ولمن لم يستطع أن يصوم رمضان، إنما نسخت بقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فذهب التخيير فكان هذا منسوخا. هذا هو الصحيح من النسخ في هذه الآية، وهذا كما سمعنا عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. وأنس رضي الله عنه لما كبر سنه كان يطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يعلم من خالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورجح هذا القول كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والألباني وابن باز والوادعي وغيرهم من العلماء، غيرهم من العلماء. طيب، إذن الشيخ الكبير واجب عليه أن يفدي. طيب، ما هي المقدار هذه الفدية؟ اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم. والصواب من ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان لما ضعف قبل موته بعام أو بعامين أطعم الخبز واللحم، أطعم الخبز واللحم، أي أنه كما ذكر الشوكاني ليس لهذا الإطعام شيء محدد، وإنما تطعم هذا المسكين حتى يشبع قل أو كثر وغير ذلك. وقد اختلف أهل العلم في تحديد مقدار هذه الفدية إلى أربعة أقوال، وأقربها ما جاء عن الإمام الشوكاني رحمه الله أنه قال: وليس بالمرفوع ما يدل على التقدير. طيب، هذا في بيان صاحب العذر الأول، وصاحب العذر الثاني المريض، المريض، والمريض يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، كما قال الإمام النووي رحمه الله قال: حكمه حكم الشيخ العاجز عن الصيام بلا خلاف بين أهل العلم. المريض مرضا لا يرجى برؤه، يعني مريض على الدوام، مريض على الدوام، فهذا يجب في حقه أنه يعني يفدي عن كل يوم مسكينا. والمريض هذا ليس كل مريض، وإنما المريض مرضا لا يطيق الصوم معه، فإذا صام حصلت له المشقة الزائدة، إما أن يزيد مرضه وإما أن يؤدي به ذلك المرض إلى الموت، يؤدي به ذلك المرض إلى الموت وغير ذلك. ولذلك قال القرطبي: وللمريض حالتان، إحداهما أن لا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبا، والثانية أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الإفطار ولا يصوم إلا جاهل، أي إذا حصل له المشقة أو لا يطيق بحال أو حصل له الضرر فهنا يفطر. لكن المريض مرضا عاديا يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين، فهذا يجب عليه القضاء، ما نقول يجب عليه الفدية، لا، بل يجب عليه القضاء. فإن قضى فإن يعني أفدى ولم يقضي فما زال الصوم في ذمته، ما زال الصوم في ذمته. طيب، ولو أنه كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ثم عافاه الله عز وجل وقدر على الصوم، هل يقضي ما مضى وقد أفدى أم لا يقضي؟ إن كان قد أفدى فإنه لا يقضي، وإن كان لم يفدي ما زال هذا في ذمته فإنه يصوم، والله أعلم في هذا. طيب، الثالث ممن يخاف أو ممن هو من أهل الأعذار، من يخاف الهلاك من الجوع العطش، حصلت له مشقة شديدة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يفطر وعليه القضاء، عليه القضاء. قال الإمام النووي رحمه الله كما في المجموع قال: قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر، يعني يجب عليه أن يفطر وإن كان صحيحا مقيما، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا صاحب العذر الثالث الذي زاد جوعه أو زاد عطشه، يخشى على نفسه الهلاك والتعب، ففي هذا الحالة يجوز له أن يفطر ويقضي يوما، يقضي يوما، لا يذهب يفدي يطعم مسكين، لا، يقضي، وجب عليه القضاء. قال الرابع في هذا والخامس أو الرابع في هذا الحامل والمرضع، الحامل والمرضع، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنهما يجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء، عليهما القضاء ولا فدية. وأما ابن القيم كما أشرنا أنه قال أن المرضع يجب عليها القضاء والفدية، وهذا ما ليس عليه دليل، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لا دليل عليه. بل المرأة الحامل الذي تتعب عند الصوم وربما يعني ماذا يحصل لها مشقة شديدة، أو المرأة المرضع التي إذا أرضعت يعني ولدها حصل لها مشقة، أو إذا صامت ذهب عليها الحليب فخافت على ولدها، يقال لهما في هذه الحالة يجوز لهما الإفطار ولكن يجب عليهما القضاء. وهذا قول الحسن والزهري والأوزاعي والثوري أبو حنيفة وكثير من أهل العلم، واستدلوا بما جاء في حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. فقد حسن ذلك الإمام الواذعي عليه رحمة الله، وقالوا أن هذا عذر طارئ يجوز للمرأة الحبلى الحامل وكذلك المرأة يعني ماذا المرضع أن تفطر وعليهما أن تفطر وعليهما ماذا وعليهما القضاء. وهذا هو القول الصحيح وترجيح الإمام الواذعي وكذلك العلامة العثيمين والعلامة ابن باز وغيرهم من أهل العلم. العذر السادس أو الخامس في هذا وهو المجنون، المجنون معذور من الصيام فليس عليه صيام كما قال الإمام النووي رحمه الله: والمجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع للحديث وللإجماع، وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر، أفاق بعد رمضان أو في أثنائه. وهذا قول جمهور أهل العلم. المجنون إذا جن مر عليه شهر رمضان وهو مجنون، هذا ليس عليه صوم، واحد. الأمر الثاني ليس عليه قضاء وليس عليه فدية. قد يقول قائل: لماذا؟ لأن هذا مر عليه هذا الشهر وهو غير مكلف، هذا مرفوع القلم عنه غير مكلف، مثله مثل الميت، مثله مثل الصبي الذي لا تكليف عليه، فاقد الوعي فاقد الإدراك لا شيء عليه. فلو أنه أفاق في نصف رمضان يجب عليه الشهر الذي أو الأيام التي أفاق فيها، الأيام التي أفاق فيها. طيب، السابع في هذا الحائض والنفساء. المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام، وهذا من الأعذار المبيحة للصوم، للإفطار عفوا، للإفطار. وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألتها بعض النساء ما بال الحائض والنفساء، أو ما بال إحدانا إذا كانت حائضا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فالمرأة الحائض والنفساء لا يجوز لهما أن تصوما، وجب عليهما القضاء بعد انقضاء يعني ماذا؟ زمن الحيض والنفاس. قال النووي رحمه الله: ولا يصح صوم الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما، ويحرم عليهما، ويجب قضاؤه. وهذا مجمع عليه، أي بين أهل العلم، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على هذا. وهنا مسألة تتعلق وتحتاجها النساء: إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء النهار، إذا أتاها الحيض في وسط النهار تفطر ذلك اليوم. طيب، وإذا انقطع الدم عنها في وسط النهار فذلك اليوم يجب أن تقضيه. لكن هل يجب عليها أن تمتنع عن الطعام والشراب، أم تأكل وتشرب لأن أول يومها أصبح ماذا؟ أصبحت مفطرة. الصواب في ذلك من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمها أن تمسك، بل تأكل وتشرب لأنها مفطرة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن أصحاب الأعذار أيضا الصبي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث علي قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. الصبي الصغير لا يجب عليه صيام رمضان، ولو أفطر لا يجب عليه لا قضاء ولا فدية، وإنما يعلم الأولاد تعليما، يعلم الأولاد تعليما، ولهم بذلك أجر. نعم، كما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها أنهم الصحابة كانوا يعني يصومون الأولاد ويجعلون لهم الألعاب من العهن، من الصوف وغير ذلك. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: لا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ، بلا خلاف بين أهل العلم. طيب، ومن أصحاب الأعذار أيضا المجاهد في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله يجوز له أن يفطر، له أن يفطر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان مجاهدا كان يفطر، كما قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما جاء في حديث أبي سعيد أنه قال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ماذا؟ فتح مكة، والله عز وجل يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وغير ذلك من الأدلة التي تبين على أنه يجوز للمجاهد في سبيل الله مسافرا أو عند اللقاء يجوز له أن يفطر في هذا الأمر، يفطر في هذا الأمر. والعذر الأخير في ذلك وهو السفر، العذر الأخير في هذا وهو السفر، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا بإجماع أهل العلم أن المسافر يجوز له أنه يفطر، يجوز له أنه يفطر، ويجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه. وقد جاء في ذلك أدلة كثيرة، حديث ابن عباس وأبي سعيد، ونقل النووي وابن قدامة الإجماع على ذلك أنه يجوز للمسافر أنه يفطر، فإذا أفطر يجب عليه القضاء. وهذا السفر مطلق، قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يفطر إلا إذا كان في سفر طاعة أو سفر مباح، أما السفر المعصية فلا يجوز، وهذا التفصيل ليس عليه دليل، وهذا قول جمهور أهل العلم. طيب، وهل يجوز له أن يصوم؟ يقول لك الآن أنا السفر لا يوجد فيه مشقة ولا تعب، هل يجوز له أن يعني ماذا يصوم؟ من حيث الجواز يجوز، لكن كما ذكر أهل العلم أن الأفضل أنه يفطر، فإن لم يجد مشقة وصام أو صام بمشقة فليس عليه في ذلك شيء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة إلى أن يجوز الصيام في السفر. نعم، قال كنا نسافر، حديث أبي سعيد، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر فهو على هذا إذا كان فيه مشقة، أي من باب الأفضل لا غير، من باب الأفضل لا غير. وهنا أيضا من المسائل المتعلقة بالسفر، لو أنه أصبح مسافرا سافر ثم بعد ذلك أفطر ثم رجع، فهذا في هذه الحالة قد أفطر. ولو أصبح مسافرا ويعني ماذا سافر وهو صائم، هل يتم صومه؟ الأفضل أنه يفطر. طيب، إذا كان مسافرا ثم وصل إلى بلده، إن كان مفطرا فهو مفطر، وإن كان غير مفطر فقال بعض أهل العلم الأفضل أن يتم ماذا؟ أن يتم صيامه إلا إذا حصلت له مشقة في هذا. فإن الشاهد في هذا أن السفر أو أن الصيام في السفر جائز، وما ذكره أهل العلم في التفاصيل في هذا المسائل الكثيرة، من قدم مسافرا أو سافر وكان صائما أو سافر وكان مفطرا أو غير ذلك، هذا لا ينبغي التطويل عليه. فالسفر عذر من الأعذار، فمن صامه جاز له ذلك، ومن أفطره جاز له ذلك، وعليه ماذا؟ وعليه القضاء. هذا ما يتعلق بإشارة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد إلى بعض الأعذار وأهل الأعذار الذين يجوز لهم الإفطار في نهار رمضان، فهذا من كان معذورا يجوز له، أما من لم يكن بمعذور فإنه آثم ولا يجوز له أن ينتهك حرمة هذا الشهر المبارك وهذا الشهر العظيم بإفطار بدون عذر، بل قد عد أهل العلم أن هذا يعد من كبائر الذنوب، كما جاء في حديث الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما وفي أشداقهم شيئا، فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الصيام، فكيف بالذي يفطر دون أن يصوم أصلا من اليوم، وإنما يفطر دون عذر من الأعذار، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. فقد اختلف أهل العلم هل عليه القضاء أم أنه ليس عليه القضاء؟ منهم من ذهب أنه ليس عليه قضاء، لأن هذا إثم عظيم ينبغي أن يكثر من الصيام والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال أنه يجب عليه أن يصوم، وهو الصحيح أن يقضي ذلك اليوم، وأمره وحسابه إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يحاسبه وهو الذي ينظر في فعله هذا وفي إقدامه على الإفطار في نهار رمضان بدون عذر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.